جيراني يا خلي والروح مني ومن همني كابدها انت الهوى وكل الكل بالكل وانت الذي بالهوى روحي تعذبها يا طول صبري من الهجران يا خلي والروح مني ومن همني كابدها انت الهوى وكل الكل بالكل وانت الذي بالهوى روحي تعذبها يا طول يا طول يا طول صبري صبري على الخفرات متعلي يا من وحوش الخلا تخذ مقاودها لي طلبتك لو بعد مره تنفذها. طول صبري شوفك بعض الأيام يحصل لي يزول هم على نفسي يراودها. لو بس شوفك بعض الأيام يحصل لي يزول هم وخيول جيشك تهدي ركايبها. كان يا زين بهذا الحال راضي لي حذرك الأيام ما تصفو مشاربها. إن كان الخد نوره بداج الليل مشعل لي يسمع على دار بعد بها قرايبها. طول صبري